بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الدرس، هو درس الواسطية بالتعليق عليها. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في ذكر الآيات المتعلقة في إثبات الأسماء والصفات، يقول رحمه الله: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إلى أن قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآيات أراد رحمه الله أن يبين ويثبت صفة المجيء لله جل وعلا، وصفة الإتيان، وأنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لائقة به جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآية هي تهديد للكفار الذين لم يدخلوا في ملة الإسلام. فماذا ينتظرون؟ فهل ينتظرون أن يأتيهم الله جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني حتى يأتيهم الله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، ويجازي كل عامل بعمله؟ وهذا الإتيان إتيان لائق به سبحانه وتعالى، ليس كإتيان المخلوق، فالمخلوق قد يصيبه خلل وضعف ويصيبه تعذر في المجيء، أما الخالق فلا يصيبه شيء من ذلك، جل شأنه وتبارك اسمه. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. إتيانه سبحانه وتعالى يكون في ظلل من الغمام، وفي هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت في هنا للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته. والظلل هي جمع ظلة، وهي ما يظل الإنسان، فإن الله جل وعلا عند نزوله للفصل بين العباد يأتي جل شأنه وينزل للفصل، لكن يسبق هذا النزول تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة، فإذا حصل هذا نزل الرب جل وعلا لأرض المحشر وفصل بين العباد. قال: تشقق السماء بالغمام. الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، وسمي بذلك لأنه يغم، يعني يستر، كما قال تعالى: ممتلنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام. قال: والملائكة وقضي الأمر. الملائكة أيضا كما قلنا يجيئون في ظلل من الغمام ليحيطوا بالخلائق يوم القيامة، وعلى هذا كما قلنا تشقق السماء ونزول الملائكة يكون مقدمة لنزول الله جل وعلا وإتيانه لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة. وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي تأتيهم لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، أي بذاته جل وعلا يوم القيامة يأتي سبحانه وتعالى، أو يأتي بعض آيات ربك. يعني كل هذا خطاب لهؤلاء المعرضين هل ينتظرون أحد هذه الأمور والأخير كما قال أو يأتي بعض آيات ربك؟ والمراد هنا طلوع الشمس من مغربها، وهذا الطلوع يعتبر أحد أشراط الساعة الكبرى، فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق عن الناس باب التوبة ولا ينفع الندم، وإذا رآها الناس هنا يؤمنون بالله جل وعلا جميعا، ولكن لا يقبل منهم توبة على الإطلاق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم عد الثلاث: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وهذا الحديث في صحيح مسلم. ومن هنا نأخذ أهمية التوبة والرجوع والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، فما زال يعني في الوقت فسحة وبقية، فعلى الإنسان أن يرجع إلى الله جل وعلا في كل ما يحصل منه من زلل وخطأ، سواء كان كبيرا أو صغيرا، من نظرات أو أفعال أو أقوال، ينظر الإنسان لحاله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن نفسه قبل أن يوزن، كما ورد هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. فالإنسان في مجال الفرصة ومجال الفسحة، وكم من الأخطاء التي نرتكبها في اليوم والليلة من النظر والسمع والقول والسكوت ونحو هذا، والإنسان يستمر في التوبة، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يطلب من الله جل وعلا الثبات، هو يستغفر ويتوب عليه الصلاة والسلام، ويدعو الله جل وعلا أن يثبته على هذا الدين. في كل سجود يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ولا أحد يضمن الثبات إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا يعني إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام يدعو الله جل وعلا أن يجنبه التعلق بالأصنام ويدعو لبنيه، فماذا نقول نحن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان؟ فالوقت ما زال فيه بقية، ما دام الإنسان لم تأتيه الغرغرة ولم تقم أشراط الساعة الكبرى، فبادر أيها العبد، ولنبادر جميعا إلى الإقبال على الله جل وعلا والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا في اللغة يعتبر حرف ردع وزجر، وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت، وهذا في يوم القيامة، زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها. وقوله دكا دكا يعني يكرر الدك حتى تعود هباء منبثا، حتى تعود هباء منبثا. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا أي بذاته سبحانه وتعالى، كما قلنا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ويكون الملائكة صفوفا في كل سماء ملائكتها يصفون ويحيطون بالخلق، حتى يأتي الرب جل وعلا لفصل القضاء يوم القيامة. وهذا الإتيان منه سبحانه وتعالى، هل نستنبط منه أن الله جل وعلا يعني يتحرك أو ينتقل أو يزول أو نحو هذا؟ كل هذا لا يقال به، يعني أن يقال أن الله جل وعلا يتحرك. فهذه اللفظة مثلا لفظة الحركة هل نثبتها لله جل وعلا؟ لم يرد في هذا نص في الكتاب والسنة، لكن بعض أهل السنة أثبتوها عند باب الرد على المخالفين. ومن هؤلاء الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه القيم والعظيم نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، هذا اسم كتابه. هذا الكتاب كله يدور على الرد على الجهمية، ومن أئمة الجهمية بشر المريسي وجهم بن صفوان. فأنا أنصحكم جميعا باقتناء هذا الكتاب، فكل حجج الجهمية موجودة في هذا الكتاب. ومن هذه الأمور التي بينها رحمه الله تعالى ما يتعلق بنزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وبين أنه ينزل وأن هذه من صفاته جل وعلا، ثم تعرض لموضوع الحركة وأن الله جل وعلا يتحرك، رادا على هؤلاء الجهمية. أهل العلم قالوا إن إثبات مثل هذه الأمور التي لم ترد أنها تجوز أحيانا في مجال الرد لا مجال التقرير، ولهذا في كتابه هو أثبت الحركة وأثبت أيضا الحد لله تبارك وتعالى، لكن لو أنه لم يذكر هذه الأمور لكان أسلم، لكن ممن يعني ذكر عذره من أهل العلم قالوا أنها أن مجال الرد يختلف عن مجال ماذا؟ التقرير، لكن أعيد وأكرر على أهمية اقتناء هذا الكتاب، ولهذا أثنى عليه شيخ الإسلام كثيرا هذا الكتاب، بل هو من مراجعه ومصادره، وأيضا ابن القيم رحمه الله كلهم أثنوا على هذا الكتاب، وله عدة طبعات، من أجود الطبعات طبعة دار الميمان، طبعة جيدة يعني، وعلق على الكتاب السماري أظنه منصور السماري بتعليق جيد وجميل وبيان واضح في هذا الكتاب. المراد أنه كما يعني ذكر القرطبي أن ليس مجيئه تعالى يكون بإثبات الحركة ولا الانتقال ولا الزوال، لأننا إذا قلنا بمعنى هذه الكلمات أن نثبت لله جل وعلا جسما أو جوهرا، ولهذا يقول القرطبي والذي عليه جمهور أهل السنة أنهم يقولون يجي وينزل ويأتي لكن لا يكيفون، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فنقف كما وقف القوم ولا نزيد في إثبات شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن في مجال الرد قد يعني يتنازل في بعض الأحيان، والسلامة من هذا هو الأولى، لأن السلامة لا يعدلها شيء كما قال أهل العلم. ثم قال وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا التشقق كما قلنا يكون يوم القيامة. وهذه الآية تلاحظ أنه ليس فيها ذكر المجيء لله جل وعلا من باب التصريح، وإنما هو من باب الإشارة إلى المجيء، لأن حصول التشقق للسماء لا يكون إلا لمجيء الرب جل شأنه لفصل القضاء، لكن الآيات المتقدمة أفادت تصريحا مجيء الله جل وعلا، وجاء ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقبلها قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلى آخره. إذا نثبت لله جل وعلا صفة الإتيان كما يعني تليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وقد فسر أهل البدع مجيء الله جل وعلا وإتيانه بتفسير مخالف، وقالوا بأن قوله وجاء ربك المراد به وجاء أمر ربك، قالوا إن هذا مجاز حذف والتقدير كما قلنا، وهذا الكلام الذي ذكروه باطل وضلال لعدة أمور. الأمر الأول يعني وجه البطلان. الأمر الأول أن هذا خلاف ما عليه السلف الصالح، خلاف كل التفاسير الواردة عن السلف الصالح. وإذا قلنا بالسلف الصالح فالمراد بهم من؟ أصحاب القرون المفضلة، وهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. الرد الثاني أن يقال إن هذا القول الذي أتوا به لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة. الثالث أن يقال ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، إن الإتيان والمجيء المضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين. النوع الأول إتيان مقيد، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هنا جاء المجيء مقيدا بالكتاب، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى جاء الله بالرحمة والخير. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني إتيان مطلق، وهذا لا يكون إلا بمجيئه سبحانه وتعالى، كما تقدم في نص الآية: وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهذا يعني إتيان مطلق، لا يعني يجزم إلا بأنه مجيء الله سبحانه وتعالى، لا مجيء أمره كما يزعم هؤلاء. أفادت الآيات أيضا المتقدمة إثبات أفعاله سبحانه وتعالى الاختيارية والفعلية، فالإتيان والنزول والمجيء كلها أفعال لله تبارك وتعالى، وهو جل شأنه فعال لما يريد. وأفعاله جل شأنه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. وأفعاله كما ذكر أهل العلم على نوعين: أفعال لازمة وأفعال متعدية. أما اللازمة فمثلوا لها، وهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا مثل صفة الاستواء. وأما الأفعال المتعدية فمثل لها رحمه الله بصفة الخلق، بصفة الخلق. ودل على أن أفعاله سبحانه وتعالى متعدية ولازمة أدلة كثيرة أكثر من أن تحصر، وأنها أيضا حقيقة وليست بمجاز، فليست كأفعال المخلوقين. فصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله تليق به، بخلاف ما ذكر المبتدعة من تأويل هذه الأفعال والصفات وتحريفها ونفيها وحملها على المجاز. في الآيات أيضا المتقدمة دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يأتي جل وعلا إلا من جهة العلو، لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. ثم قال رحمه الله: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. في هذه الآيات أراد رحمه الله تعالى أن يبين إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأنها صفة ثابتة لائقة به جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. وسيأتي أن الفرق الضالة نفوا هذه الصفة وحرفوها وأولوها إلى تأويلات باطلة. لكن نقف قبل الكلام على الرد على هؤلاء مع هذه الآيتين والمراد بهما. فهذه الآيتين أو هذه الآيتين يدوران حول أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا الله تبارك وتعالى ومن شاءه سبحانه جل شأنه. فلا يبقى إلا وجهه. وقال بعض أهل العلم أن هناك أشياء اختارها الله جل وعلا لا تفنى ولا تزول، ونصوا على ثمانية أشياء، منها الكرسي والعرش والروح وعجب الذنب والنار والجنة والقلم واللوح المحفوظ. ونص بعضهم في هذا على أبيات وهو السيوطي فقال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، كذا اللوح والقلم. هذا ما ذهب إليه السيوطي. بعض أهل العلم يخالف في هذا، لكن هذا ما عليه كثير من أهل العلم. هاتان الآيتان فيهما كما قلنا إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق به، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. والوجه يعتبر من الصفات ماذا؟ الذاتية والفعلية. الذاتية وهي من الصفات الذاتية، المعنوية والخبرية. الخبرية، أحسنت. ووجه الله جل وعلا وصف في النصوص بالجلال والإكرام. واعلم أن كل آية في القرآن فيها إضافة الوجه لله جل شأنه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إلا آية واحدة اختلف أهل العلم فيها، وهذا الخلاف أيضا هو قائم بين أهل السنة والجماعة، وهذه الآية هي قوله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول وهو قول مجاهد وأيضا الشافعي واختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المراد بقوله فثم وجه الله قبلة الله، وليس إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. فقالوا إن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما المراد بها القبلة. القول الثاني، وذهب إليه الإمام الدارمي رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته قبل قليل، وهو نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، ذكر هذا. وأيضا ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وابن القيم أيضا اختار هذا في الصواعق، قالوا إن هذه الآية يؤخذ منها إثبات الصفة لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قبل وجه المصلي، فنأخذ من هذه الآية إثبات الصفة. وما دام الخلاف بين أهل السنة والجماعة وكل من ذكرت من أصحاب القول الأول والثاني يثبتون من الأدلة الأخرى صفة الوجه، فالأمر يسهل ويهون، فالأمر يسهل ويهون. لكن هؤلاء أثبتوا هذه الصفة من خلال هذه الآية وغيرها، وأهل القول الأول من خلال هذه الآية يقولون لا تدل على إثبات صفة الوجه، وإنما المراد بها القبلة. ننتقل الآن لقول أهل البدع. فأهل البدع قالوا إن قوله ذو الجلال والإكرام يعتبر أو تعتبر صفة للرب وليس للوجه، قالوا لأنه لو كان كذلك لقال نعم، قالوا إن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للرب وليس صفة للوجه، كل هذا يريدون أن ينفون عن الله جل وعلا صفة الوجه، وهذا لا شك أنه خطأ ظاهر، لأنه لو كان كذلك لقال ذي الجلال والإكرام كما ذكر هذا في آخر السورة. هنا الآن انتبه، قال ويبقى وجه ربك ذي الجلال، ولا ذو الجلال؟ ذو الجلال. في آخر السورة ماذا قال؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال. فجعل النعت في آخر السورة قال ذي، يرجع على ماذا؟ على الرب، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ولم يرجعها على الاسم، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال. فهنا المراد ماذا؟ الوصف في آخر السورة على الرب سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت ذي مجرورة، جاءت ذي مجرورة ومكسورة، فهي راجعة على الرب. أما في هذه الآية ويبقى وجه ربك، قال ذو مرفوعة، فهي راجعة على ماذا؟ على الوجه، قال ويبقى وجه، انتبه، قال بالضم ثم قال ربك ثم قال ذو، فذو ترجع على الوجه وليس على الرب. إذن في هذه الآية حاولوا أن يؤولوا وأن يحرفوا، ولكن يعني بينا الرد عليهم، وسيأتي أيضا مزيد من الرد في آخر الكلام. وذكر أهل العلم أن الجلال ما هو؟ قالوا هو كمال العظمة والجمال لله تبارك وتعالى. إذن الجلال هو كمال العظمة والجمال لله جل شأنه. أما الإكرام فله معنيان. المعنى الأول أن الله جل وعلا ذو الإكرام البالغ، ذو الإكرام البالغ. وأما المعنى الثاني فالمراد به أنه جل شأنه المكرم بأن يصيبه خلل أو زلل أو عيب في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، وكلا المعنيين صحيح، وهذا يعتبر كما قلنا من قبل من تفسير التنوع إلى تفسير التضاد، وكلا التفسيرين كما قلنا صحيح. مسألة، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، ومن ضمنها إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما المراد بالسبحات هنا؟ ما المراد بسبحات وجه الرحمن؟ ذكر ابن خزيمة في كتابه التوحيد بأن المراد بالسبحات هي الضياء والنور والبهاء التي تخرج من وجه الله جل شأنه. هذا هو المراد بالسبحات، الضياء والنور والبهاء التي تخرج من وجهه جل شأنه. مسألة أخرى، ورد في البخاري وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صورته. هنا ما المقصود بقوله في الحديث على صورته؟ المقصود بهذا أحد وجهين وكلاهما صحيح، أحد وجهين وكلاهما صحيح. الوجه الأول أن الله جل وعلا خلق آدم على الصورة التي اختارها له، أن الله جل وعلا خلق آدم على الصورة التي اختارها له، وأضافها لنفسه من باب إضافة التشريف والتكريم لآدم عليه السلام، كإضافة الناقة والبيت، يقال ناقة الله وبيت الله وهكذا. الوجه الثاني أنه خلقه على صورته الحقيقية، لكن لله وجه يليق به وللمخلوق وجه يليق به. وهنا الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته، الضمير هل يرجع لآدم أو يرجع لله جل وعلا؟ نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع بأن الضمير يرجع لله تبارك وتعالى، ولم يخالف في هذا إلا من أراد إنكار الصفة. وهل خالف في هذا بعض أهل السنة؟ نعم، زل بعض أهل السنة في هذا، مثل ابن خزيمة في كتابه التوحيد، فقال إن الضمير لا يرجع لله جل وعلا، وإنما يرجع لنفس المضروب. والقصة معروفة في هذا، عندما رجل ضرب آخر فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقبح الوجه، إن الله خلق آدم على صورته. لكن ابن تيمية كما قلنا نقل الإجماع على أن الضمير يعود لله تبارك وتعالى، ونقله للإجماع في كتابه القيم نقض التأسيس، نقض التأسيس نص على الإجماع. مسألة أخرى متعلقة بالوجه، ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، عند تفسير سورة القصص، قال هذا اللفظ: قد يقال إلا ملكه، إلا ملكه، أو يقال إلا ما أريد به وجه الله. فهمتم الآن؟ كأنه هنا الناظر إذا نظر كلام البخاري كأنه يشعر بأن البخاري لا يثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فكلامه رحمه الله تعالى فيه إشكال، لكن يزول الإشكال بعدة أمور. الأمر الأول أن البخاري رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، ويثبت صفة الوجه لله جل وعلا في عدة مواضع أخرى. الثاني أنه قال رحمه الله أو نص على قوله قد يقال، ولفظ يقال تعتبر صيغة ماذا؟ تمريض. إذا قال قال فلان في صحيحه فهذه صيغة جزم، أما إذا قال يقال أو يروى فهذه يسميها أهل الحديث صيغة تمريض، وصيغ التمريض من المتعارف عليه بأنها ضعيفة، فهو يريد أن يبين أنها لا تثبت، أنها لا تثبت، بدليل أنه في مواضع أخرى في كتبه يثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى. فقوله كل شيء هالك، نرجع الآن لبيان الآيات، كل شيء هالك إلا وجهه، أن كل من في الأرض ومن في السماء سيفنى ويزول إلا وجهه وذاته سبحانه وتعالى. أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الوجه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي، إلى آخر الحديث، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأيضا هناك أدلة أخرى مثل قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا يعني في الدنيا، الحسنى الجنة، يعني عملوا الصالحات الحسنة في الدنيا فلهم الحسنى التي هي الجنة، وزيادة فسرها عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأيضا قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى آخره، وسيأتي التفصيل على هذا فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. نأتي الآن للرد على المبتدعة الذين أولوا وحرفوا صفة الوجه، فقد فسر الفرق الضالة صفة الوجه بالثواب، وهذا لا شك أنه ضلال مبين وباطل من وجوه. الوجه الأول أن في هذا التفسير مخالفة ظاهرة للنص، وما كان مخالفا للنص والدليل فيحتاج إلى نص ودليل يعني يثبت به هذه المخالفة. فالله جل وعلا يقول: وجاء ربك، وهنا يقول: ويبقى وجه ربك. فهل أنتم أعلم من الله جل وعلا بنفسه؟ وهل تزعمون أن الله جل وعلا أتى بكلام له ظاهر وباطن فيضل الناس؟ هذا لا يكون، ويستحيل واتهام للرب تبارك وتعالى. إذن هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن الوجه هو صفة لله جل وعلا، وهو غير مخلوق وغير بائن من الله تبارك وتعالى. أما الثواب هم يقولون ويبقى وجه ربك، يعني يبقى ثواب ربك. نقول أما الثواب فهو مخلوق وهو بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ فكيف يفسر هذا بهذا؟ الثالث أن يقال إن الوجه الذي أتى بالنصوص وصف بعدة صفات، ويستحيل أن تكون هذه الصفات منطبقة على الثواب، فوصف بالنصوص بالجلال والإكرام، ووصف بأن له نورا يستعاذ به، وأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب. ومنهم من فسره، الآن نأتي لي يعني قول آخر ونرد عليه، منهم من فسر الوجه بأنه مجاز عن ذات الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا ذكر أهل العلم أنه من الخطأ، أنه من الخطأ لعدة أمور. أولا أن هناك فرق بين الذات والوجه، أن هناك فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم، قالوا هنا حصل العطف، والعطف يقتضي المغايرة. وأيضا تأمل كيف أنه قرن بين الاستعاذة بالذات والاستعاذة بالوجه الكريم، مما يدل على المغايرة والمفارقة، وهذا يعني صريح في إبطال قول من قال إن المراد بذلك هو ذات الله تبارك وتعالى، وأيضا قول من قال إنه مخلوق، فإن الاستعاذة لا تجوز بشيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الثاني أن في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أضاف الوجه هنا إلى الذات، أضاف الوجه هنا إلى الذات، وتكلمنا على هذا في قبل قليل. الثالث أن الوجه، هذا رد الثالث، أن الوجه حيث ورد مضافا إلى الذات، فأن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع الموارد الذي ورد به. ولهذا ذكر أهل العلم أن المضاف إلى الرب جل وعلا على نوعين. النوع الأول إضافة أعيان، إضافة أعيان قائمة بنفسها، كما يقال بيت الله وناقة الله، وهذه الإضافة من باب التشريف والتكريم، وهذه الإضافة تعتبر من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الثاني قالوا إضافة معاني لا تقوم بنفسها، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله جل وعلا وحياته وقدرته ووجهه ونحو هذا. فهذه إضافته إليه جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. ونص على هذا وأكد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الصواعق المرسلة، وأنا أنصحكم أيضا باقتناء مثل هذا الكتاب، فهو فيه رد كثير على الجهمية والمعطلة، ومن يصعب عليه اقتناء هذا الكتاب أو قراءته، وتقريبا ثلاث مجلدات أو أربع على حسب الطبعات، يقتني كتاب مختصر الصواعق لمحمد الموصلي، فقد أجاد وأفاد في اختصاره للصواعق المرسلة. الرابع من الردود أن يقال إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم أن وجه الشيء هو بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة يعني يعتبر هو مستقبل كل شيء، ولأنه هو أول ما يواجه به، وكل شيء بحسبه، وكل شيء بحسبه. فلا يقال بأن الوجه هو الثواب، ولا يقال بأن الوجه هو الذات. فإذا قلت وجه هذه الطاولة فلست تقصد ذات هذه الطاولة وجسدها ونحو هذا، فهذا يختلف ولا يثبت أيضا في اللغة العربية كما أشرنا. ثم قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هذه الآيات بيان إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق به جل شأنه. في هذه الآيات أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة اليدين. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا لما أمر الله جل وعلا إبليس بالسجود لآدم امتنع، فقال له الله جل وعلا ما منعك أن تسجد، ما الذي صرفك، ما الذي صدك عن السجود لما باشرت خلقه بيدي من غير واسطة. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم، لأن الله جل وعلا لم يباشر خلق شيء بيده إلا ثلاثة أشياء، وهذا ورد في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يباشر خلق شيء بيده إلا خلق آدم وغرس جنة عدن وكتابة التوراة بيده سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخر الآية. سمي اليهود بذلك من قوله هدنا إليك، ومن قولهم هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. وكان هذا اللفظ لفظ اليهود يعني يعتبر صفة مدح لهم، لكن لما نسخت التوراة بقي الاسم ولم يبقى المدح، بقي الاسم ولم يبقى المدح. وقيل بأن اسم اليهود مأخوذ من يهودا بن يعقوب، يهودا بن يعقوب، والأمر في هذا فيه سعة. في الآية إخبار الله جل وعلا عن اليهود بأنهم وصفوه جل شأنه بالبخل، وصفوه جل شأنه بالبخل في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني ممسكة عن الإنفاق وشحيحة عن البذل. فوصف الله جل وعلا بأنه فقير وهم أغنياء. قال الله جل وعلا رادا عليهم غلت أيديهم، يعني حبست ومنعت عن الإنفاق، وهذا رد عليهم بما قالوه وافتروه على الله تبارك وتعالى. وهكذا وقع لهم هذا الأمر، فإن من أبخل عباد الله جل وعلا على هذه المعمورة هم اليهود، فهم ممسكين ومقحطين وأيضا شحيحين في البذل والإنفاق. ثم أيضا قال ولعنوا بما قالوا، والباء هنا تعتبر سببية، فقولهم هذا كان سببا في إبعاد الرحمة عنهم، كان سببا في إبعاد الرحمة عنهم. وقال أيضا ردا عليهم بل يداه مبسوطتان جل شأنه، يعني من الجود والعطاء والبذل والكرم والإنفاق، ينفق كيف يشاء، فإنفاقه جل وعلا على ما تقتضيه مشيئته، إن شاء وسع وإن شاء ضيق، على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى ولطفه وإرادته. جاءت الأدلة بإثبات اليد لله جل وعلا على ثلاثة صور. الصورة الأولى صورة الإفراد، كما في قوله وقالت اليهود يد الله، وقوله جل وعلا تبارك الذي بيده. الصورة الثانية وهي صورة التثنية، كما قال جل شأنه بل يداه مبسوطتان. الصورة الثالثة وهي صورة الجمع، كما قال جل شأنه مما عملت أيدينا أنعاما. يجاب عن الإفراد مع ثبوت التثنية بأن المفرد في اللغة العربية إذا أضيف فإنه يعم. تبارك الذي بيده، هنا حصلت الإضافة فتعم، كما في قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا عندنا نعمة الله مضاف ومضاف إليه، ونعم الله جل وعلا لا تحصى كثيرة، ليست نعمة واحدة. فهذه الإضافة جعلت هذا الشيء عاما، وهذه الإضافة في قوله تبارك الذي بيده الملك، هذه الإضافة تعم كلتا يديه سبحانه وتعالى، فليست يد واحدة بل يدان له جل شأنه لائقتان به سبحانه وتعالى. ويجاب عن الجمع في قوله مما عملت أيدينا، ذكر شيخ الإسلام أن المراد بالجمع هنا التعظيم، أن المراد بالجمع هنا التعظيم. ولماذا جعلناها يدين ولم نجعلها أكثر من هذا؟ لأن الأدلة الأخرى لا سيما في السنة دلت على أن لله جل وعلا يدين اثنتين تليقان به سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى، وفي لفظ بشماله، وهذا نص صريح من النصوص الدالة على إثبات اليدين. وهنا تأتينا مسألة وهي تتعلق بلفظ ويقبض الأراضين بيمينه، عفوا بشماله، هل هذا اللفظ ثابت أو غير ثابت؟ اختلف أهل السنة في هذا، فبعضهم قال إن لفظة ويقبض الأراضين بشماله، قالوا إن هذه اللفظة شاذة، وممن ذكر هذا ابن خزيمة في كتابه التوحيد حيث حكم عليها بالشذوذ، وأيضا البيهقي في الأسماء والصفات. وهل معنى هذا على قولهم أن الله جل وعلا ليس له إلا يد واحدة؟ لا، هم يثبتون أن لله جل وعلا يدين، ونصوا على هذا بما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فقالوا ليس له شمال إنما له يدين كلتاهما يمين. القول الثاني وهو قول ذهب إليه عدد من أهل السنة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والدارمي وأبي يعلى وأيضا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، أثبتوا هذه اللفظة وقالوا إن لله جل وعلا يد يمين ويد شمال، لكن كلاهما بمنزلة اليمين، كلاهما بمنزلة اليمين، يعني لا نقص فيهما. وقد فسر الفرق الضالة اليدين، فسر الفرق الضالة اليدين بالقدرة والنعمة، وكل هذا من باب التحريف والتأويل الباطل. وكلامهم هذا مردود من وجوه. الوجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص، الثاني أن هذا خلاف ما عليه السلف الصالح. وانتبه الآن، تلاحظ أننا في الردود على الفرق الضالة غالبا ما يأتينا أن هذا خلاف ظاهر النص، وأيضا يأتينا أن هذا خلاف ما عليه السلف الصالح. فالردين هذولي يعني يصلح للإنسان في كل رد في مثل هذه الأمور، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما شرح الحموية. شيخ الإسلام بن تيمية له كتاب الحموية، وكله يدور تقريبا في الرد على الأشاعرة، وهو في الحموية في المجلد الخامس في الفتاوى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لخص هذه الحموية في كتاب جميل ويسير، وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية. جاء رحمه الله وشرح هذا التلخيص، ليس الحموية إنما التلخيص، وهو فتح رب البرية بشرح رائع تقريبا ب14 شريطا، ونزل الآن الشرح أظنه مفرغ. فرحمه الله تعالى أنا نسيت خلاص نذكر الحموية. أحسنت. الردين هذول الأول والثاني يعني يصلحن في كل رد على المبتدعة فيما يتعلق في قضايا الأسماء والصفات، أن هذا خلاف ظاهر النص، وأن هذا خلاف ما عليه السلف الصالح. الرد الثالث أن يقال بأن اللغة لا تقبل ذلك في مثل السياق الذي جاءت به مضافة لله تبارك وتعالى لقوله لما خلقت بيدي، فلا يصح أن يقال لما خلقت بنعمتي، فالله جل وعلا ليس له نعمتين فقط، فنعمه لا تحصى. وأيضا لا يصح أن يقال لما خلقت بقدرتي، فالله جل وعلا له قدرة واحدة تعم كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا التحريف لا ينزل على هذه الآيات، ولا يصح هذا التأويل على الإطلاق. الرابع أن يقال بأن اليد، انتبههم، هم قالوا بأن اليدين إما هي النعمة، وبعضهم قال بأنها القدرة. من الردود عليهم أيضا أن يقال بأن هذه اليد التي ثبتت في الكتاب والسنة جاءت بصفات معينة، ويستحال أن تنطبق هذه الصفات على القدرة والنعمة، فجاءت بأنها يد، وجاءت بأنها كف، ووصفت بأن لها أصابع، ووصفت بالبسط، ووصفت بغير ذلك من جهة الطي والخلق ونحو ذلك. وكل هذه المواصفات لا تنزل على القدرة ولا تنزل على النعمة، فلا يعني توصف إلا باليد لله تبارك وتعالى، لكن لا بد أن يضاف بأن يقال بأنها يد تليق به جل شأنه، كما أن للمخلوق يد تليق به. وهناك أيضا غير ما ذكرنا من الوجوه، وقد أطال يعني ابن القيم في الصواعق المرسلة رادا على هؤلاء، وهذا الذي ذكرناه من هذه الردود. وأيضا الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه ذكر هذه الردود. أيضا قد يقال من الردود، وهذا يعني من العقل أيضا، أن لو قلنا بأن المراد باليد هي النعمة أو القدرة، لم يتميز آدم على غيره بأن الله جل وعلا خلقه بيده، فلم يكن لآدم عليه السلام ميزة على غيره، إذن هذا الكلام الذي ذكروه باطل ولا يقبل. مسألة، ما المقصود بالأيدي في قوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد؟ المقصود بالأيدي هنا القوة، من آدى يأيد، باع يبيع، أي قوية. ولهذا تلاحظ أن هذه اللفظة والسماء بنيناها بأيد ليس فيها إضافة كما في قول تبارك الذي بيده، وفي قوله بل يداه، وهكذا، فليس فيها إضافة لله تبارك وتعالى. فالمراد بالأيدي في هذه الآية القوة، فهي مصدر كما قلنا آدى يئيد. كم باقي على الوقت؟ جاء الأذان. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.